السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، هذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الأول من برنامج اليوم الواحد الثالث، برنامج اليوم الواحد العاشر. والكتاب المقروء فيه هو شرح نظم الورقات للعلامة محمد يحيى ابن محمد المختار الولاتي رحمه الله، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله باب الأمر. نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة الولاتي الشنقيطي رحمه الله تعالى في شرح نظم ورقات إمام الحرمين: باب الأمر، أي في بحث في البحث عن عوارضه الذاتية. قال الناظم رحمه الله تعالى: والأمر الاستدعاء بالقول إلى فعل لمن دون وجوبا نقل. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن الأمر النفسي والاستدعاء إلى فعل، أي طلب الفعل بالقول أي باللفظ لمن دون، أي هو ممن دون الآمر في الرتبة والقدر، وجوبا أي على سبيل الإلزام، أي إلزام المأمور به للمكلف بأن لا يجوز له الترك. فخرج بقول الاستدعاء إلى فعل النهي لأنه الاستدعاء إلى الترك، وخرج بقوله بالقول الطلب للشرط والكتابة فلا يسمى أمرا، وقول لمن دون أخرج به طلب الفعل من المساوي والأعلى فلا يسمى أمرا بل يسمى الأول التماسا والثاني دعاء، وخرج بقوله وجوبا طلب الفعل على سبيل الندب فلا يسمى أمرا عند البعض الأصوليين، والصحيح أنه يسمى أمرا. وإلى في قوله إلى فعل بمعنى اللام، واللام في قوله لمن دون بمعنى من. قال الناظم رحمه الله تعالى: صيغته فعل ومتى ما أطلقت، وعن قارنة المراد جردت، فاحمل على الوجوب إلا ما على إرادة الندب دليلها اعتلى، أو الإباحة فتحمل عليه نحو اصطياد بعد حل مختفيه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله صيغته فعل ومتى ما أطلقت، وعن قارنة المراد جردت، فاحمل على الوجوب، يعني أن صيغة الأمر الموضوعة له فعل أي وزن فعل. وإذا أطلقت وجردت عن القرائن المعينة للمراد منها بأن لم تقترن بقارنة تدل على الوجوب، ولا بقارنة الندب، ولا بقارنة الإباحة، فإنها تحمل على الوجوب لأنه هو معناها الأصلي، فيجب حملها عليه عند الإطلاق إلا ما على إرادة الندب دليل واعتلى، أي إلا إذا قارنها دليل دال على إرادة الندب بها، أو دليل دال على إرادة الإباحة بها، فتحمل عليه، أي فحينئذ يجب حملها صيغة الأمر التي يفعل على المعنى الذي دلت عليه القارنة وهو الندب في الأول، نحو قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فإن هذا الأمر للندب عند المالكية، والقارنة المعينة لإرادة الندب هي كون المكاتبة معاملة خارجة عن القاعدة الشرعية لما فيها من بيع الشخص مال نفسه بعضه ببعض، والأصل في المعاملة عدم الوجوب. والإباحة في الثاني نحو اصطياد بعد حل مختفيه، أي نحو الاصطياد المأمور به بعد حل، أي تحلل مختفيه، أي طالبه من إحرامه بالحج أو العمرة، في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فإن هذا الأمر للإباحة، أي إباحة الاصطياد، والقرينة المعينة لإرادة الإباحة هنا هي كونه واردا بعد التحريم، وإذا زال التحريم بقي الجواز. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومطلق الأمر كقم لا يقتضي بوضعه التكرار في القول الراضي إلا إذا دل دليل، وكذا لا يقتضي الفور فخذ ما أخذ. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن صيغة الأمر المطلقة، أي غير المقيدة بتكرار ولا مرة لا تقتضي التكرار، أي طلب تكرار المأمور به من المأمورين على القول الراضي، أي الأصح، لأن الأصل براءة الذمة من التكليف، لكن المرة ضرورية لأن امتثال الأمر لا يتحقق إلا بها. وقال بعض العلماء إنها تدل على التكرار، وقال مالك وكثير من الحنفية والشافعية إنها تدل على المرة فقط، ومحل الخلاف إذا لم يكن الأمر معلقا على شرط أو صفة، وإلا فهو للتكرار عند الجمهور كقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقوله: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، وقوله: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فتتكرر الطهارة والقطع والجلد بتكرار الجنابة والسرقة والزنا، وينبني على الخلاف المذكور في الأمر الخلاف في المسبب إذا تعدد سببه، هل يتعدد بتعدده أم لا، كحكاية الأذان وتحية المسجد إذا تكرر الأذان والدخول للمسجد. فمن يقول بدلالة الأمر على التكرار يقول بتعدد الحكاية والتحية على حسب تعدد الأذان والدخول للمسجد، ومن لا فلا، إلا إذا دل دليل يعني أن الصحيح في الأمر أي صيغة تفعل أنه لا يقتضي التكرار إلا إذا دل دليل على إرادة التكرار منه فيعمل به كأن يجعل على العيان كالأمر بالصلوات الخمس في أوقاتها وصوم رمضان فيتفق على دلته على طلب تكرار المأمور به من المأمور لأن العلة في مشروعيته على العيان تكثير المصلحة والتكرار يكثرها وكذا لا يقتضي الفور فخذ ما أخذ يعني أن الأمر لا يقتضي الفور أي لا يدل على طلب تعجيل المأمور به من المكلف ولا يقتضي التراخي أيضا بل هو للقدر المشترك بين الفور والتراخي وهو طلب الماهية من غير تعرض لوقت من فور ولا أو تراخ وهذا القول الراجح عند المالكية وقال بعض المالكية إنه يقتضي الفور سواء كان أمر وجوب أو أمر ندب وعلى القول بأنه للفور فإنه يجب على مؤخر الصلاة عن أول الوقت العزم على الاتيان بها في بقية من الوقت وإلا كان آثما وقال المغاربة من المالكية بإنه للتأخير قيل مطلقا وقيل بشرط السلامة فإن مات قبل الفعل أثم وقيل لا يأثم إلا أن يظن الموت وعلى أنه للتأخير فمن قدم الصلاة في أول الوقت لا تجزيه وهو خلاف الإجماع والصحيح أنها تجزئه وتكون من باب نيابة النفي عن الفرض وقوله فخذ ما أخذ تتميم للبيت قال الناظم رحمه الله تعالى والأمر بالإجازة للفعل يعد أمرا به وبمتمم فقد فالأمر بالصلاة بالطهارة أمر لشرطياتها المختارة قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أن أمر الشارع لعباده بإيجاد فعل مطلق أي غير معلق على سبب أو شرط يتضمن الأمر لهم بذلك الفعل وبما يتممه ما لا يتم إلا به بشرط أن يكون ذلك المتمم في مقدر المكلف فلذلك الأمر بالصلاة مطلقا بالطهارة أمر أي أمر بالطهارة لأنها لا تتم إلا به لشرطياتها المختارة أي لأجل شرطية الطهارة في صحة الصلاة ولذا كان أيضا الأمر بالجمعة والحج أمر بالسعي إليهما لأنهما لا يتمان إلا به فاحترزنا بقولنا بإيجاد فعل مطلق من الأمر بفعل معلق على سبب أو شرط فإن ذلك السبب أو الشرط لا يجب بوجوب ذلك الفعل المأمور به المعلق عليه كالزكاة فإن وجوبها معلق على تحصيل النصاب وهو لا يجب إجماعا واحترزنا بقولنا إن المتمم للفعل المأمور به لا بد أن يكون في طوق المكلف عما إذا لم يكن في طوقه فإنه لا يجب عليه بوجوبه كتوقف فعل العبد بعد وجوبه على تعلق علم الله وقدرته بإيجاده فإن ذلك لا يجب إجماعا المكلف لعدم القدرة على تحصيله قال الناظم رحمه الله تعالى وفعل ذا المأمور جزما مخرج عن هدى الأمر وعما يحرج قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أن فعل أي إجاد الفعل المأمور به جزما أي وجوبا على الهيئة المأمور به عليها مخرج للفاعل عن هدى التكليف بالأمر وعما يحرج أي مسلم له من الحرج أي الإثم الذي يحصل من الترك يعني أنه يجزئه قال ابن الحاجب الإجزاء والامتثال بالإتيان بالمأمور به إذا فعل على وجه تحققه اتفاقا وقيل الإجزاء وإسقاط القضاء والصحيح أن الأمر يستلزم إجزاء المأمور به إذا فعل على وجه تحققه لأنه لو لم يستلزمه لم يعلم امتثال وقال قوم إن الأمر لا يدل على الإجزاء بل لا بد له من دليل متجدد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان باب من أبواب أصول الفقه المعددة في النظم تبعا لأصله وهو باب الأمر بالبحث عن عوارضه الذاتية وهي الأوصاف اللاحقة به التابعة له وافتتح ذلك ببيان حقيقة الأمر مبينا أن الأمر المراد هنا هو الأمر النفسي لا اللفظي لأن المتكلمين في بيان الحقائق الأصولية عامتهم من الأشاعرة والأشاعرة لهم مذهب في كلام الله سبحانه وتعالى وأنه معنى قائم بنفسه لا يبين منه بصوت ولا حرف وبنوا على ذلك مسائل متعددة في الأصول ومنه ما يذكرونه في مباحث الأمر والنهي من ردها إلى الأمر النفسي وعرفوا الأمر النفسي بقولهم هو الاستدعاء إلى فعل أي طلب الفعل بالقول أي باللفظ لمن دون أي هو ممن دون الآمر في الرتبة والقدر وجوبا أي على سبيل الإلزام أي إلزام المأمور به للمكلف بألا يجوز له الترك وجامع هذا المنثور قولهم الأمر واستدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وبين المصنف رحمه الله الاقتراضات المتعلقة بالحد المذكور فقال: فخرج بقوله الاستدعاء إلى فعل النهي، لأنه الاستدعاء إلى ترك، والاستدعاء هو الطلب، فالمطلوب في الأمر هو الفعل، والمطلوب في النهي هو الترك. ثم قال: وخرج بقوله بالقول الطلب بالإشارة والكتابة، فلا يسمى أمرا، فما كان طلبا بإشارة أو كتابة أو قرائن مفهمة فإنه لا يسمى عند الأصوليين أمرا، فأخرجوه منه. وأما باعتبار الوضع الشرعي فإن القرائن المفهمة التي تقوم مقام القول كالإشارة والكتابة تقع أمرا، ومنه إنزال التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام مكتوبة، وكذا ما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وجعل معهم كتابا وأمرهم أن لا يفتحوه حتى يبلغوا مكان كذا وكذا، فوقعت الكتابة موقع القول. فباعتبار الوضع الاصطلاحي الأصولي لا تكون الإشارة ولا الكتابة ولا غيرهما من القرائن المهمة واقعة موقع القول في تحقيق الطلب للأمر، وبالنسبة للوضع الشرعي فإنها تكون كذلك. ثم قال: وقوله لمن دون أخرج به طلب الفعل من المساوي والأعلى، فلا يسمى أمرا بل يسمى الأول، يعني من المساوي التماسا، ومن الأعلى ومن الثاني وهو الأعلى دعاء. ثم قال: وخرج بقوله وجوبا طلب الفعل على سبيل الندب، فلا يسمى أمرا عند بعض الأصوليين، والصحيح أنه يسمى أمرا. فالفرض والندب يجتمعان في كونهما أمرا ويفترقان في مدلوله من الجزم وعدمه، فإن كان جازما فإنه يسمى فرضا وإيجابا، وإن كان غير جازم فإنه يسمى فرضا ونفلا. وبيان قول الناظم وجوبا وهو المذكور في قول الجويني على سبيل الوجوب بأن المراد بذلك إخراج طلب الفعل على سبيل الندب فلا يسمى أمرا فيه نظر، لأن الجويني نفسه وتبعه الناظم وغيره لما ذكر النهي قال: هو الاستدعاء، هو استدعاء الترك للقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ولو كان المراد بيان حكم النهي الذي يثمره لم يقل على سبيل الوجوب، وإنما قال على سبيل التحريم، فلما أعرض عن هذا في ذكره مع النهي دل أن المراد بقوله على سبيل الوجوب ليس هذا المعنى، وإنما معنى ذلك في قولهم على سبيل الوجوب الإشارة إلى أن الأمر ليس في نفسه هو كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما هو معنى قائم في ذات الرب عز وجل غير بائن منه، ثم جعل له ما يدل عليه وهي الصيغة. فالفرق بين اعتقاد أهل السنة والأشاعرة في صيغة الأمر أن الأشاعرة لا يرون أن هذه الصيغة هي الأمر، وإنما عبرت عنه، فكلام الله قائم في نفسه ويعبر عنه بما يدل عليه. وأما أهل السنة فيقولون إن هذه الصيغة هي الأمر نفسه، فلا حاجة إلى هذه الفضلة على سبيل الوجوب إلا على طريقة الأشاعرة. وبسط هذا المعنى بيانا في التقريرات على شرح الحطابي الرعيني لشرح المحل للورقات، وهو من دروس برنامج التعليم المستمر وقد فرغ منه بحمد الله. ثم أتبع ذلك ببيان الصيغة الدالة عليه، والمراد بها الصيغة الصريحة، لأن صيغ الأمر نوعان، أحدهما الصيغ الصريحة وهي الموضوعة في لسان العربي للدلالة على الأمر، والآخر الصيغ غير الصريحة وهي المستفادة من الوضع الشرعي دون اللغوي، وهي المستفادة من الوضع الشرعي للغوي ككتب وعلى، فإنها في الوضع الشرعي تفيد الأمر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد ومحمد ابن إسماعيل الصنعاني في بغية الآمل كلام نافع في بيان الصيغ غير الصريحة المستفادة في الشرع مما يدل على الأمر. وأما المبحوث عادة عند الأصوليين فهو الصيغ الصريحة فقط، وأمها هي افعل ولا تختص بها، وإنما اقتصر عليها من اقتصر لكمال دلالتها على الأمر، فهي أم الصيغ الصريحة. وجماع الصيغ الصريحة أربع، هي افعل ولتفعل واسم الفعل والمصدر، افعل ولتفعل واسم الفعل والمصدر، وهي مجموعة في قول حافظ الحكمي في مهمات الحصول إذ قال أربع ألفاظ بها الأمر دري، أربع ألفاظ بها الأمر دري، افعل لتفعل اسم فعل مصدري، افعل لتفعل اسم فعل مصدري. وهذه الصيغ وأمها افعل هي كما ذكر الشارح إذا أطلقت وجردت عن القرائن المعينة المراد منها بأن لم تقترن بقرينة تدل على الوجوب ولا بقرينة تدل على الندب ولا بقرينة تدل على الإباحة فإنها تحمل على الوجوب لأنه هو معناها الأصلي فيجب حملها عليه عند الإطلاق. فصيغة الأمل الصريحة مفيدة الفرض. ثم قال الناظم مستثنيا وتبعه الشارح إلا ما على إرادة الندب دليلها اعتلى، أي إلا إذا قارنها دليل دال على إرادة الندب أو دليل دال على إرادة الإباحة فتحمل عليه، نحو قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فإن هذا الأمر للندب عند المالكية وغيرهم، فيستحب لمالك الرقيق أن يكاتبه على قيمته منجمة في أوقات مضروبة يسددها أقصادا يدفعها إليه مفرقة حتى يستكملها. والقرينة المعينة لإرادة الندب هي كون المكاتبة معاملة خارجة عن القاعدة الشرعية أي فيما يتعلق بالمال، قال لما فيها من بيع الشخص مال نفسه بعضه ببعضه، فإن الرقيق مال المملوك وما يدفعه في قيمته هو مال يدفع لمالكه، فيكون كأن المالك ما باع مال نفسه بمال نفسه. ثم ذكر مثالا لما يخرج فيه الأمر عن الإيجاب إلى الإباحة وهو قوله تعالى وإذا حللتم أي فرغتم من إحرامكم فاصطادوا، فإن هذا أمر للإباحة أي إباحة للصياد، والقرينة المعينة لإرادة الإباحة هنا هو كونه واردا بعد التحريم، وإذا زال التحريم بقي الجواز. وكون الأمر الوارد بعد التحريم مفيدا الجواز هو مذهب جماعة كثيرة من الأصوليين، والصحيح هو أن الأمر الوارد بعد الحظر يرجع فيه الفعل إلى الأصل الذي كان عليه، يرجع فيه الفعل إلى الأصل الذي كان عليه، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية وتلميذه أبي الفداء ابن كثير وشيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي. فالآية المذكورة لما ارتفع الحظر بعد الإحلال رجع الحكم إلى ما كان عليه وهو الجواز، فإن طلب الصيد لقنصه جائز. ثم ذكر مسألة أخرى وهي أن صيغة الأمر المطلقة أي غير المقيدة بتكرار ولا مرة لا تقتضي التكرار، فإن كان في صيغته ما دل على تكرار فإنه استفيد من المقارن للصيغة الزائد عليه، لكن الشأن فيما إذا جاء الأمر متجردا مما يدل على التكرار فهل يفيد بنفسه التكرار أم لا. فالقول الرضي أي الأصح أنه لا يفيد التكرار، لأن الأصل براءة الذمة من التكليف أي سلامة الإنسان من شغل ذمته بحكم زائد على ما يراد منه، فإذا امتثل الأمر الوارد مرة واحدة فقد برئت ذمته، وشغلها بأمر آخر يحتاج إلى دليل زائد يدل على التكرار. الصحيح أن الأمر لا يفيد التكرار، بيد أن محل الخلاف إذا لم يكن الأمر معلقا على شرط أو صفة، وإلا فهو التكرار عند الجمهور وهو الصحيح، كقوله تعالى وإن كنتم ذنبا فطهروا، فكلما أجنب العبد وركبته جنابة وجب عليه أن يتطهر مكررا طهارته كلما أجنب. ثم ذكر مسألة مبنية على الخلاف المذكور فقال وإن بني على الخلاف المذكور في الأمر الخلاف في المسبب إذا تعدد سببه هل يتعدد بتعدده أم لا، كحكاية الأذان وتحية المسجد إذا تكرر الأذان أو الدخول للمسجد. فعلى ما تقدم من أن الأمر لا يفيد التكرار فإن الطلب يسقط عنه بمرة واحدة ما لم يخرج عن نفس الحكم، فمثلا من سمع أذان المغرب من مسجد فكرر معه ثم سمع أذان آخر سقط الطلب بالفعل الأول إلا أن يخرج من نفس الفعل إلى غيره، كأن يؤذن مسجد آخر للعشاء فهذا تكرر معه الأمر لتعلقه بفعل آخر، وكذلك الأمر في دخول المسجد فإن كان قد خرج منه خروجا يرجع إليه فهو لم ينفصل عنه فهذا لا يتكرر معه الطلب بتحية المسجد، فإن انفصل عنه بأن غاب مدة طويلة عرفا كأن يكون دخله في صلاة الظهر ثم دخله في صلاة العصر فإنه يتكرر معه الأمر بالتحية. ثم قال إلا إذا دل الدليل، يعني أن الصحيح في الأمر أنه لا يقتضي التكرار إلا إذا دل الدليل على إرادة التكرار كالأمر بالصلوات الخمس أو صيام رمضان كلما تكرر. ثم ذكر مسألة أخرى وهي المذكورة في قول الشارح، يعني أن الأمر لا يقتضي الفور، والفور هو المبادرة بالامتثال المأمور في أول وقت إمكانه، المبادرة بالامتثال المأمور في أول وقت إمكانه. فقيل إنه يفيد الفور، وقيل بل يفيد التراخي يعني التأخير، وقيل بل هو للقدر المشترك بين الفور والتراخي، وهذا القدر المشترك هو المعبر عنه بقول الشارح وهو طلب الماهية يعني الحقيقة من غير تعرض لوقت من فور أو تراخ، فالمطلوب من العبد إيقاع الأمر دون ملاحظة وقت الإيقاع فورا أو تراخيا، وهذا هو الراجح عند المالكية خلافا للراجح من جهة الأدلة. فالصحيح أن الأمر يقتضي الفور أي المبادرة إلى امتثال المأمور في أول وقت الإمكان، لأنه لا يتحقق الامتثال إلا بمثله، فمتى بادر العبد إلى امتثال الفعل في أول أوقاته برئت ذمته، مع ما اقترن بذلك من الأمر بمعاجلة الخيرات. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات في آي أخر. ثم ذكر رحمه الله تعالى خلافا للمالكية في ذلك، فكان مما قاله في من قال إنه للتأخير يعني للتراخي في آخر الوقت فيما يتعلق بالأمر الصلاة، قال: وعلى أنه للتأخير فمن قدم الصلاة في أول الوقت لا تجزئه، وهو خلاف الإجماع، يعني وقوعها غير مجزئة إذا أديت في أول الوقت هو خلاف الإجماع. فالفقهاء مجمعون أن من صلى في أول الوقت أو وسطه أو آخره إن ذلك يجزئه ويسقط به الطلب. ثم قال: والصحيح أنها تجزئه وتكون من باب نيابة النفل عن الفرض. وهذه النيابة يعني في وقت الفعل، فوقت الفعل فرضا في آخره ووقته نفلا في أوله. فالصلاة وإن كانت فرضا في نفسها لكن متعلق النفل والفرض هنا وباعتبار زمن إيقاعها، فزمن إيقاعها عند من يرى أنه للتأخير يجعله آخر الوقت، فإذا أوقعه في أولها كان من باب نيابة النفل عن الفرض. ثم ذكر مسألة متممة للأمر هي المذكورة في قول الناظم: والأمر بالإيجاد للفعل يعد أمرا به وبمتمم فقد. ومعنى فقد أي احتاج إليه، فلا يتم ذلك المأمور إلا به. والتعبير بذلك وفق ما ذكره صاحب الأصل أن ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، أن ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. وهذا أحسن من قول جماعة من أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لانحصار تعلق المسألة عند هؤلاء بالواجب، وليست كذلك، بل هي متعلقة أيضا بالندب. فالتعبير بما يدل على شمول ذلك للواجب والندب أولى بأن يقال ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به. وذلك المأمور المتمم للمأمور الأصلي نوعان: أحدهما ما هو في وسع المكلف فيكون مأمورا به، أحدهما ما يكون في وسع المكلف فيكون مأمورا به، والثاني ما لا يكون في وسع المكلف فلا يكون مأمورا به. اختاره شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. والمقصود بوسع المكلف يعني طاقته، وهو المذكور في قول الشارح: لا بد أن يكون في طوق المكلف. واحترز به عما إذا لم يكن في طوقه فإنه لا يجب عليه بوجوبه، لأن العبد لا يكلف بما ليست له استطاعة عليه. ثم أتبع تلك المسائل بمسألة ختم بها جملة المسائل المتعلقة بالمأمور المندرجة في نسق واحد، وإلا سيأتي بعد مسألة أخرى متأخرة. وهذه المسألة المذكورة هنا هي أن من فعل المأمور فقد خرج من عهدته، والمراد بالخروج من عهدته براءة الذمة وسقوط الطلب، براءة الذمة وسقوط الطلب، وذلك معلق بإيقاعه على الوجه المأمور به شرعا، وذلك معلق بإيقاعه على الوجه المأمور به شرعا. فالأمر بالصلاة مثلا لا يسقط به الطلب، ولا يخرج العبد من عهدة الأمر إلا إذا أوقعه موافقا للصفة الشرعية. وهذا معنى قول ابن الحاجب: الإجزاء الامتثال بالإتيان بالمأمور به إذا فعل على وجه تحققه اتفاقا. المراد وجه تحققه اتفاقا أي موافقته للصفة الشرعية المأمور بها. ثم قال الشارح: والصحيح أن الأمر يستلزم إجزاء المأمور به إذا فعل على وجه تحققه، لأنه لو لم يستلزمه لم يعلم امتثال، أي لم يكن ذلك مقطوعا بكونه امتثالا، فإن حقيقة الامتثال إيقاع العبد للمأمور به وفق ما أمر به خطاب الشرع، لا وفق رأيه ولا هواه ولا عادة أهل بلده. فمتى أوقعه على وجه يخالف المأمور به شرعا لم تبرأ ذمته ولم يسقط الطلب عنه. نعم. أحسن الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب بيان ما الخطاب يشمله، خطاب تكليف ولا وما لا يشمله، وفي الذي يدخل في الأمر وما ليس له به دخول انتمى. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا باب فيما يشمل الخطاب، أي خطاب الله التكليفي، وبيان الذي يدخل في الأمر أي أمر الله ونهيه، أي خطابه التكليفي، والذي لا يدخله أي الذي لا يتعلق به خطاب الله التكليفي من الناس. فالبيت الثاني مفسر للأول وتوضيح له، وما في قوله ما الخطاب وقوله وما ليس له به إلى آخره واقعة على العاقل مجازا. قال الناظم رحمه الله تعالى: يدخل في خطابه جل على المؤمنون البالغون العقلاء. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن خطاب الله جل وعلا أي خطابه التكليفي أي أمره ونهيه يدخل فيه المؤمنون البالغون العقلاء إجماعا. قال الناظم رحمه الله تعالى: فخرج الصبي والمجنون عن خطابه والساهي في حال يعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن الصبي غير البالغ والمجنون أي غير العاقل خارجا عن خطاب الله تعالى بالأمر والنهي، فلا يتعلق بهما أمر ولا نهي، وكذا الساهي في حال سهوه. لكن الصحيح في الساهي أنه مخاطب أي متعلق به خطاب الله، وإنما السهو رافع للإثم والأداء فقط، ولذلك يؤمر الساهي بقضاء ما فاته وقته من المأمورات أي حال سهوه، والقضاء يستلزم تقدم الوجوب في حال السهو. وأما الصبي فالصحيح فيه أنه مكلف بغير الواجب والمحرم أي بالندب والمكروه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرهم بالصلاة لسبعين واضربوهن عليه العشر. وهذا قول ابن رشد والقرافي: فهو ووليه مندوبان إلى الفعل ومأجوران، وقيل المأمور الولي وحده، وقيل الصبي وحده. وأما المجنون فلا يتعلق به خطاب الله بشيء ما، لأنه لا يتأتى منه فهم الخطاب. قال الناظم رحمه الله تعالى: والكافرون بالفروع خوطبوا كما بشرطها دعوا وطلبوا. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع على صحيح كما أنهم دعوا أي خوطبوا وطلبوا شرطها الذي هو الإيمان. والدليل على خطاب بها قوله تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لن نكن من المصلين إلى آخره، وقوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فقد صرح القرآن الكريم تعذيبهم في سقر على ترك الصلاة وما ذكر بعده من الفروع، ووعدهم بالويل على ترك الزكاة، والتعذيب والوعيد فرع الخطاب بالمذكورات. وقيل إنهم غير مخاطبين بالفروع لأنها لا تنفعهم مع الكفر، وقيل إنهم مخاطبون بمقتضى النهي دون مقتضى الأمر، لأن الأمر يتوقف على نية التقرب إلى الله تعالى، وتلك معتعذرة منه والنهي لا يتوقف على ذلك. قال الناظم رحمه الله تعالى: والأمر بالشيء عن الضد زج، والنهي عن شيء بضده أمر. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن الأمر النفسي بالشيء المعين المضيق وقته هو عين الزجر عن أي النهي عن ضده، وهو قول الأشعري وجمهور المتكلمين وفحول النظار. وقيل إنه ليس عينه ولكنه يتضمنه، وليه ذهب أكثر أصحاب مالك واحدا: كان الضد كضد الحركة أي السكون، أو أكثر كضد القيامة القعود وغيره. وقيل إنه لا عينه ولا يتضمنه. وقيل إن أمر الوجوب يتضمن النهي عن ضده بخلاف أمر الندب، وينبني على الخلاف في صحة صلاة من سرق في الصلاة أو لابس حرير أو مذهبا أو نظر أجنبية أو عورة إمامه، فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده تبطل الصلاة المذكورة، وعلى أنه ليس نهي عن ضده ولا يتضمنه لا تبطل، وهو صحيح. قوله النهي عن شيء بضده أمر معناه أن النهي عن شيء أمر بضده، وفيه ما تقدم في الأمر من الخلاف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا خلل به مسائل الأمر، إذ قدم زمرة منها، ثم ذكر بابا يبين فيه ما يشمله الخطاب التكليفي، ثم رجع إلى مسألة من مسائل الأمر تبعا لوضع كتاب الورقات. فذكر الشارح في الباب المتعلق ببيان من يشمله خطاب الله سبحانه وتعالى في الأمر والنهي أن الخطاب يدخل فيه المؤمنون البالغون العاقلون إجماعا، وذكر وصف الإيمان غير مراد، وإنما باعتبار ما يقتضيه العقل والبلوغ، فإن كمال العقل وبلوغ العبد يقتضي أن يكون العبد ممتثلا لخطاب الشرع فيكون مؤمنا، وإلا فالمخاطب بخطاب الشرع عند الأصوليين هو البالغ العاقل المسمى في المكلف، وتقدم ما في التكليف من عور في المعنى. ثم ذكر أن مما يخرج من خطاب الشرع الصبي وهو غير البالغ، والمجنون وهو غير العاقل، فهما خارجان عن خطاب الشرع بالأمر والنهي، فلا يتعلق بهما أمر ولا نهي. وكذا الساهي في حال سهوه، والمراد بالساهي في هذا المقام الناسي، فإن العارض المذهل له عن الخطاب الشرعي هو النسيان، وإيقاع الساهي في معناه باعتبار ما بينهما من الاشتراك في الذهول عن المعلوم، لكن الأصوليين يذكرونه في هذا المحل باسم الناسي. وذكر الشارح رحمه الله تعالى أن الساهي وهو الناسي مخاطب، أي متعلق به خطاب الله، وإنما السهو رافع للإثم والأداء فقط، والخلاف في هذه المسألة يشبه أن يكون لفظيا، فإن القائلين بأن الناس مخاطب لا يقصدون حال كونه ناسيا، وإنما يريدون بقاء تعلق الطلب بذمته إذا ارتفع عنه نسيانه، فيكون مخاطبا باعتبار ما يترتب على الحال التي تعقب نسيانه إذا ارتفع من المطالبة بما خطب به، فيكون في النسيان عذر له في عدم المؤاخذة عليه، أي عدم ترتب الإثم عليه. ثم ذكر أن الصبي الصحيح فيه أنه مكلف بغير الواجب والمحرم، وهو قول جماعة من المالكية منهم ابن رشد والقرافي، والصحيح أن الصبي غير مكلف لفقد البلوغ والعقل منه، وإنما عنده قوة تمييزية، وهذه القوة التمييزية منهم من يجعلها عقلا كالمالكية، فالمالكية لا يعدون في شروط عبادات العقل والتمييز، بل يدرجونهما بمعنى واحد بخلاف غيرهم. والحديث الذي ذكره المصنف حجة لذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود غير مروه بالصلاة لسبع، المأمور فيه هو الولي على الصحيح، فهو الذي يؤمر بأمر الصبي بالصلاة ليعتادها، لأن الصبي مطالب بها في تلك الحال وأنه يأثم بتركها. ثم ذكر من متعلقات المخاطبين المندرجين في الخطاب الشرعي مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة، فالفقهاء متفقون أن الكفار مخاطبين بأصول الشريعة، ويريدون بالأصول الإيمان، ويريدون بالفروع المسائل الطلبية، وتقدم ما في هذا من نظر، وأشار إلى اختلاف الأصوليين في هذه المسألة بلفظ موجز ابن عاصم في مرتقى الوصول، إذ قال: والخلف في الخطاب بالفروع ثالثها بالنهي عن ممنوع، والخلف في الخطاب بالفروع ثالثها بالنهي عن ممنوع. فيستفاد من ذلك أن مذاهبهم ثلاثة: أحدها أنهم مخاطبون بها، وثانيها أنهم غير مخاطبين بها، وثالثها أنهم مخاطبون بترك المنهيات دون فعل المأمورات. والصحيح أن الكافرين مخاطبون بالفروع كلها لأدلة عدة منها ما ذكر الله في قوله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وقوله ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة الآية. والمذكور في هاتين الآيتين هو من جملة ما يسمى فروعا. ثم ذكر مسألة من مسائل الأمر وقعت متأخرة في الأصل، وكان حقها أن تقدم مع مباحثه، وهي هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا. فالذي جرى عليه الناظم تبعا لأصله أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، والنهي عن الشيء هو عين الأمر بضده. والمراد بذلك أن تعلق الأمر بالشيء هو عين تعلقه بالكف عن ضده، أن تعلق الأمر بالشيء هو عين تعلقه بضده، وأن النهي عن الشيء هو عين تعلقه بالأمر بضده. وهذه المسألة مبنية على اعتقاد الأشاعرة في كلام الله أنه معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى، فيكون الأمر عين النهي والنهي عين الأمر. وذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه خلافا، فقيل إنه ليس عينه ولكنه يتضمنه، وقيل إنه لا عينه ولا يتضمنه، والصحيح أنه يلزمه، فيلزم من صدور الأمر النهي عن ضده، يلزم من صدور الأمر النهي عن ضده، ويلزم من صدور النهي الأمر بضده. وهذا اختيار جماعة من المحققين، منهم أبو العباس ابن تيمية، وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم، وشيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي. فإذا أمر العبد بشيء لزم ذلك الأمر النهي عن ضده، فإن كان واحدا تعلق به، وإن كان أفرادا تعلق بواحد منها. وكذا إذا نهي العبد عن شيء كان ذلك النهي مستلزما الأمر بضده، فإن كان واحدا كان مأمورا به، وإن كان الضد متعددا كان مأمورا بواحد من تلك الأضداد. ثم ذكر من المسائل المبنية على الخلاف المتقدم الخلاف في صحة صلاة من سرق في الصلاة أو لبس حريرا أو ذهبا إلى آخره. فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده تبطل الصلاة المذكورة، وعلى أنه ليس نهيا عن ضده ولا يتضمنه لا تبطل، وهو الصحيح كما ذكر المصنف، وهو الموافق للدليل، لأن النهي عن الشيء ليس هو عين ضده ولا يتضمنه، وإنما هو يستلزمه، وإثباته في الإبطال يحتاج إلى دليل خارجي ولا دليل على ذلك. فتصح الصلاة من العبد في ثوب سرقه أو غير ذلك. نعم. ارفع السلك، السلك السلك نفسه. نعم. لا بد أن تصحح عشان يسمعون الإخوان النقل. حركه بس العقب هذا، حركه تحريكا لطيفا. هو من العقبة هذا لا حاجة إليه، هذا فقط أدلة خلاص. نعم نقرأ. ابن أبي سلام. صحفة تبي في الصفحة. نعم صحوها لي الصحفة. ذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة مطلبا آخر من فصول أصول الفقه، وهو النهي، وبين أن النهي النفسي هو الاستدعاء للترك على وجه الوجوب طلبا جازما، والموافق لعبارة صاحب الأصل أن النهي هو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وتقدم بيان معاني هذه الاحترازات في نظيره المتقدم وهو الأمر، والحدان المذكوران في كلام صاحب الأصل ومن تبعه للأمر والنهي معدول عنهما، والمستفاد في حده مما سلف أن الأمر اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي المتضمن للفعل، والخطاب الشرعي الطلبي المتضمن للفعل، وأن النهي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي المتضمن للترك، الخطاب الشرعي الطلبي المتضمن للترك. ثم ذكر مسألة أخرى من مسائل النهي، وهي ما يفيده من الفساد أو عدمها، وتقدم ذكر اختلاف أهل العلم في ذلك في المجلس الأول، وأن المختار هو التفريق بين متعلقات النهي إن كان عائدا لذات الشيء أو شرطه أو الوصف الملازم له أو خارج عن ذلك. ثم ذكر مسألة من مسائل الأمر، وهي أن صيغة الأمر ربما وقعت على غير ما يراد منه، وهو الفرض والإيجاب، فتقع على التهديد أو التسوية أو التكوين أو غير ذلك، مما ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثله من الآيات والأحاديث. وقد تقدم أن صيغة الأمر تدل على الإيجاب إذا أريد بها طلب الفعل، فإن وقعت على غير هذا المعنى فلا تدل على ذلك، كالأمثلة التي ذكرها المصنف فيما عدده من معانيها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب العام، أي في بيان حقيقة والبحث عن عوارضه الذاتية. ما عم شيئا فصاعدا ولا حصر فعام، فعام ذو اشتقاق نقلا، منك عممت بالعطى ذا والفتى، والناس أجمعين فقط مثبتا. ألفاظه أربعة فاسم ورد، مفرده معرف بألف قد، واسم لجمع عرفا باللام، واسم بني كمن في الاستفهام، والشرط والموصول ثم ما لما فقده، وأي في كليهما. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ما عم شيئا فصاعدا ولا حصر فعام، يعني أن اللفظ الذي يعم معنيين فصاعدا أي فأكثر دفعة بلا حصر هو العام في اصطلاح الفقهاء، فخرج بقوله دفعة النكرة في الإثبات كجاءني رجل، فإنها تعم معنيين فصاعدا لكن لا تعمهما دفعة بل على سبيل البدل، وخرج بقوله بلا حصر اسم العدد كخمسة مثلا، فإنه يعم المعدود دفعة ولكنه يعمه مع حصر مدلوله، وهو ذو اشتقاق النقل من كعممت بالعطى ذا والفتى والناس أجمعين فق مثبتا، يعني أن العام لفظ مشتق من العموم منقول من قول العرب عممت زيدا أو عمرا بالعطاء، وعممت الناس أجمعين بالعطاء شملتهم به. ألفاظه أربعة، يعني أن صيغ العموم أربعة، أشار لأولها بقوله فاسم ورد منفردا معرفا بألف قد، أي وأولها الاسم المنفرد المعرف بالألف واللام الجنسية الاستغراقية بدليل جواز الاستثناء منه في قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومعنى فقد فقط، يعني أن المفرد المعرف بالإضافة لا يعم. والثاني اسم لجمع عرفا باللام، أي الاسم الدال على الجمع سواء كان جمع تكسير أو جمع سلامة أو اسم جمع إذا كان معرفا بالألف واللام أو الإضافة، كقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، أي كل مؤمن، وقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، أي كل ولد لكم، خص منه الرقيق والكافر والقاتل بالسنة، فإنهم لا يرثون من الحر والمؤمن والمقتول. قوله عرفا فعل ماض مؤكد بالنون على الشذوذ والضرورة. والثالث اسم بني، أي الأسماء المبنية المبهمة كمن في الاستفهام والشرط والموصول، أي كأسماء الاستفهام وأسماء الشرط وأسماء الموصول، كمن نحو من عندك ومن دخل داري فهو آمن، وأكرم من جاءك، وهي لعموم أفراد من يعقل سواء كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة. ثم ما لما فقده، أي يعني أن ما سواء كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة موضوعة لعموم أفراد ما فقد العقل، نحو ما عندك وما تفعله من قوي، وقوله تعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله، وكقولك اقبل ما جاءك. وأي في كليهما، يعني أن أيا ترد للعموم في العاقل وغيره سواء كانت شرطية أو استفهامية أو موصولة، كقوله عليه الصلاة والسلام: أيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجد وطهور، ونحو أكرم أيهم شئت وأي الرجال عندك. وفي قوله: واسم بني كمن في الاستفهام إلى آخر تعقيد وركاكة، لأنه لا يدل على المعنى إلا بتعسف صوابه أن يقول بعده: والشرط والوصل لذي العلم وما لضده وأي في كليهما. قال الناظم رحمه الله تعالى: فأين عمت في المكان ومتى في زمان وفي الجزاء ما أتى. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن أين سواء كانت شطية أو استفهامية تعم في المكان، كقوله تعالى: أينما تكون يدرككم الموت، وقولك: أين زيد، أي في أي مكان كنتم يدرككم الموت وفي أي مكان زيد. ومتى سواء كانت شرطية أو استفهامية للعموم في الزمان، نحو: متى تأتيني أكرمك، ومتى جئت، لكن العموم في أين ومتى إنما هو في الظرف، وأما المعلق عليهما وهو المظروف فمطلق. فإذا قلت متى ما دخلت الدار فأنت طالق، فأنت ملتزم مطلق الطلاق، فأنت ملتزم مطلق الطلاق في جميع الأزمنة. فإذا دخلت الدار ولزمتك طلقة واحدة فقد وقع ما التزمته من مطلق الطلاق، فإذا دخلتها مرة ثانية لم تلزمك طلقة أخرى، لأن اليمين انحل عنك. قوله: في الجزاء ما أتى، يعني أن ما الشرطية أتى عمومها في الجزاء التعليق، كقوله تعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله، أي كل ما تفعله من خير أي طاعة يعلمه الله. كذا في الاستفهام والنفي والخبر، والنفي الخبر، يعني أن ما يأتي عمومها أيضا في الاستفهام نحو: ما عندك، أي أي شيء عندك. ويأتي عمومها في النفي إذا كانت بعدها نكرة نحو: ما رجل في الدار. ويأتي أيضا في الخبر إذا كانت موصولة نحو قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، أي كل ما عندكم ينفد وكل ما عند الله باق، أي لا ينفد ولا يفنى ولا ينقص. والرابع: لا النافية للجنس التي في النكرات تعتبر، أي التي يعتبر عمومها في النكرات، كقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم العموم من صفة النطق لا سواه من فعل وحكم ماثلا، يعني أن العموم من صفة اللفظ فيقال لفظ عام، وقال ابن الحاجب: والقصد أنه يكون وصفا للألفاظ والمعاني معا فيقال معنى عام كما يقال لفظ عام. وقوله لا سواه إلى آخره، يعني أن العموم استفاد من سوى الألفاظ، أي لا يستفاد من الأفعال، أي فعل الشارع، كجمعه صلى الله عليه وسلم بين صلاتين في سفر كما في البخاري، فإنه لا يدل على عموم جمع التقديم والتأخير، إذ لا يشهد اللفظ بأكثر من جمع واحد، ويستحيل وقوع الجمع الواحد في وقتين. وكذا صلاته صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة الثابتة في الصحيحين، فإنها لا تعم الفرض والنفل، لأنها إن كانت فرضا فلا تكون نفلا، وإن كانت نفلا فلا تكون فرضا، واللفظ لا يشهد بأكثر من صلاة واحدة، ويستحيل وقوع صلاة الواحدة فرضا ونفلا. قوله: وحكم ماثلا، يعني أن حكم الشارع المماثل، أي الذي له أمثال متعددة، إذا نقل عنه على سبيل الحكاية بصيغة العموم لا يعم إلا الأفراد المماثلة له عند الجمهور، كقول الصحابي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجاري، وحكم الشاهد واليمين. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم المحكي عنه بصيغة العموم نحو قول الصحابي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فإنه لا يعم كل جار وكل شاهد وكل غرر، لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية، ويقيل يعم وهو الذي اختاره الفهري وابن الحاجب، لأن الحاكي عدل عارف باللغة والمعنى، فلا ينقل العموم إلا بعد ظهوره عنده أو قطعه به، وهو صادق وصدق الراوي يوجب اتباعه اتفاقا. ذكر الشارح رحمه الله تعالى بهذه الجملة بيان مطلب آخر من المطالب الأصولية المضمنة نظم الورقات تبعا لأصله، وهو باب العام، فكلامه في بيان حقيقته والبحث عن عوارضه الذاتية، فافتح ذلك ببيان معناه الاصطلاحي بقوله: يعني أن اللفظ الذي يعم معنيين فصاعدا دفعة بلا حصر هو العام في اصطلاح الفقهاء، وأمثل من هذا أن يقال العام اصطلاحا هو القول المستغرق جميع الأفراد بلا حصر، وقول المستغرق جميع الأفراد بلا حصر. وبين الشارح الاحترازات مما ذكر بقوله: فخرج بقولنا دفعة النكرة بالإثبات، فجاءني رجل فإنها تعم معنيين فصاعدا لكن لا تعمهما دفعة بل على سبيل البدل، وعمومها على سبيل البدل يسمى مطلقا كما سيأتي في بابه، وأما على جهة الشمول فهو العام. وخرج بقوله: بلا حصر اسم العدد خمسة مثلا، فإنه يعم المعدود دفعة ولكنه يعمه مع حصر مدلوله، أي في جعله محصورا في هذه الخمسة، والعام يكون دالا على تلك الأفراد بلا حصر، بل يفيد بوضعه شمولا جميع الأفراد دون حصر لما يندرج فيه منها. ثم بين الشارح رحمه الله تعالى مأخذ العموم الاشتقاق، فقال بيانا لقول الناظم وهو ذو اشتقاق نقل من كعممت بالعطاء ذا والفتى الناس أجمعين فقه المثبتة، يعني أن العامة مشتق من العموم منقول من قول العرب عممت زيدا أو عمرا بالعطاء، وعممت الناس أجمعين بالعطاء أي شملتهم به. وما ذكره الشارح من أن العامة مشتق من العموم عدول عما ذكره صاحب الأصل، وتبعه الناظم من أنه مشتق من قولهم عممت بالعطاء ذا والفتى، لأنه على قول الشارح مشتق من المصدر، وعلى قول صاحب الأصل والناظم مشتق من الفعل. والصحيح من مذهب أهل العربية أن أصل المشتقات هو المصدر، وهذا مذهب البصريين. قال الحريري في أرجوزته ملحة الإعراب: ملحة الإعراب والأصل والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. والمراد بالاشتقاق رد لفظ إلى آخر، رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المبنى والمعنى، رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المبنى والمعنى. قال السيوطي في نظم جمع الجوامع: الاشتقاق رد لفظ لسواه، ولو مجاز لتناسب حواه في أحرف أصلية والمعنى، وشرطه التغيير حيث عنا. ثم ذكر الشارح أن ألفاظ العموم الدالة على العام أربعة، أي باعتبار الأشهر منها، وإلا فإن صيغ العموم لا تنحصر فيها، لكن أشهرها هي هذه الأربع. فأولها الاسم المفرد المعرف بأداة التعريف الدالة على الاستغراق، الاسم المفرد المعرف بأداة التعريف الدالة على الاستغراق. وقولنا بأداة التعريف عدول عن قوله بالألف واللام، فإن الألف واللام ينبغي التعبير عنهما بأل على قاعدة العرب أن ما كان من حرفين فأعلى عبر عنه باسمه فقيل بأل، وأل اختلف فيها في المعرف منها هل هو الألف أو اللام أو هما معا. والتعبير بأداة التعريف يدفع هذا الخلاف مع شموله لأم الحميرية، لكن شرط أداة التعريف أن تكون مفيدة للاستغراق، يعني شمول جميع الأفراد. ودل على كون الاسم المفرد المعرف بأداة التعريف الموضوعة للاستغراق دالا على العموم جواز الاستثناء منه في قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا الآية، فلما استثني منه علم أن اللفظ الذي قبله دال على العموم وهو اسم مفرد حلي بأداة التعريف ال في كلمة الإنسان. والثاني اسم الجمع، والمراد باسم الجمع هنا ما دل على الجماعة، ولا يراد به الحقيقة الاصطلاحية عند النحويين، بل يراد به ما دل على الجماعة سواء كان جمعا أو اسم جمع أو اسم جمع جنسي، إذا حلي بأداة التعريف كما مثل المصنف في قوله: قد أفلح المؤمنون. ثم ذكر أن قوله عرفا فعل ماض مؤكد بالنون على الشذوذة والضرورة، والشذوذ متعلقه اللغة والضرورة متعلقها الشعر. ثم ذكر الصيغة الثالثة وهو الأسماء المبنية المبهمة، سميت مبهمة لأنها لا تدل على معين، سميت مبهمة لأنها لا تدل على معين، فهي مفتقرة إلى ما يبينها من صلة أو إشارة أو غير ذلك. ومنها أسماء الاستفهام وأسماء الشرط والأسماء الموصولة، فهي تفيد العموم. وذكر الشارح في طي ذلك أن من موضوعة لمن يعقل، وأن ما موضوعة لما لا يعقل، وهذا على الصحيح هو باعتبار الأغلب، فإنها قد تقع من فإنه قد تقع من على غير العاقل. قال الله تعالى: ومنهم من يمشي على بطنه، وقد تقع ما في العاقل كقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ثم أورد الشارح إصلاحا لبيت الناظم، فقدم أن يكون والشرط والوصل للعلم وما لضده وأي في كليهما. ومثل هذا الإصلاح مما تطرج به الشروط ولا تغير به الأصول، فلا ينبغي أن يعمد إلى استحسانات الشراح فتجعل عوضا عن ما قيده أصحاب الأصول، فيدخل فيها ما ليس منها. وليس متن من المتون المعتمدة إلا ولأهل العلم فيه إصلاحات، لكن لا يوجد شيء من النسخ القديمة التي حولت فيها تلك الأصول عما وضعت عليه. ومن طالع شرح ابن غازي على ألفية ابن مالك رآه لا يكاد يغادر عدة أبيات إلا ويذكر فيها إصلاحا، لو أن الناظم قال كذا وكذا لكان أوفق، ولم يحمل ذاك أحد من أهل العلم على انتحال ما استحسنه ابن غازي وجعله عوضا عن الأبيات المنتقدة في الألفية، بل بقي مكنونا في شرحه مستفادا منه على هذه الجهة. فلا ينبغي أن يعول طالب العلم على نسخ المتون التي أعملت فيها الأيدي بتحويلها عما وضعها أربابها، وليحرص أن يحفظ من أصل معتمد لم تدخله يد التغيير والتحويل عما كان عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى من جملة تلك الأسماء المبهمة أيضا أين ومتى وما الشرطية وكذا الاستفهامية والتي للنفي والخبر، وبين أن العموم في أين ومتى إنما هو في الظرف، يعني المكانية أو الزماني، وأما المعلق عليهما فمطلق، فالمرتب على الظرف كالطلاق لا تعلق له بالعموم. ثم قال بعد ذلك: والرابع لا النافية للجنس التي في النكرات تعتبر، يعني لا النافية للجنس إذا دخلت على نكرة وهي تفيد العموم، ولو كانت النكرة التي بعدها غير مبنية فإنها تفيد العموم تارة بالنص وتفيده تارة بالظاهر، فتفيده بالنص إذا كان الذي يعقبها مبنيا، وتفيده بالظاهر إذا كان الذي يعقبها غير مبني، فكيفما كانت فهي مفيدة للعموم، لكن درجة الإفادة متفاوتة بين النص والظاهر، وسيأتي بيان معناهما. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن العموم من صفات النطق يعني اللفظ، فمحله الأقوال وما تولد عنها من المعاني، وأما الأفعال فلا يدخلها العموم، فلا يحكم على شيء من الأفعال بأنه مفيد العموم، وهذا مذهب جمهور أهل الأصول. وذهب جماعة من المحققين إلى أن الفعل المنفي يفيد العموم بخلاف الفعل المثبت، فإذا ذكر فعل مثبت فصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة لم يفد عموما، وإذا ذكر فعل منفي عن النبي صلى الله عليه وسلم ككونه ما أذن للعيدين أفاد العموم، لأنه لم يؤذن بالأذان المعروف ولا بغيره. واختيار أن الفعل المنفي يفيد العموم هو الذي يقتضيه النظر الصحيح، واختاره شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي، ووجهه أن الفعل ينحل عن حدث وزمن، والمراد بالحدث المصدر الذي دل عليه بالفعل في الزمن الذي دل عليه ذلك الفعل من مضي أو غيره، فيكون قد وقع فيه نكرة في سياق نفي، والنكرة في سياق النفي مفيدة للعموم، فتفيد الأفعال المنفية العموم بهذا الاعتبار. ثم أتبع ذلك بالقول في القضايا العينية، فالقضية العينية المتعلقة بفرض معين مما حكم بأنها لا يجري فيها العموم، وهي المذكورة في قول صاحب الأصل ولا يدخل الفعل وما جرى مجراه، يعني من قضايا الأعيان، كقول الصحابي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، أخرجه النسائي بهذا اللفظ وأصله في الصحيحين، وحكم بالشاهد واليمين في حديث ابن عباس رضي الله عنه وفي غيره. وكذا قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض رواه مسلم بصحيحه من حديث أبي هريرة، فهذا عند جمهور أهل العلم لا يعم كل جار وكل شاهد وكل غرض، لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية، وهو يفيد في محكيه تعلقه بقضية عين قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر مخبر عن ذلك فقال في شفعة الجار قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفعة الجار، وقال في البيع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض، فأخبر عن قضايا الأعيان بصيغة تدل على العموم. وذهب بعض أهل العلم إلى إفادته العموم لأن المتكلم الحاكي له عدل عارف باللغة، فإذا حكاها على ما يدل العموم وقعت كذلك، وهو اختيار جماعة منهم الفهري وابن الحاجب والآمدي والشوكاني، وهو الصحيح متى كان الفعل المحكي صالحا للعموم، متى كان الفعل المحكي صالحا للعموم، فإذا أفاد ذلك بحكاية المتكلم به وهو أحد الصحابة فإنه يفيد العموم في أصح قولي الأصوليين. وهذا تمام البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونتم بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.